نعم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. حياك الله يا شيخ خالد. شيخ الله يجزاك خير، نريد بس فك الشباك حول مسألة الرقية وعلاج الله يعطيك العافية. ما هو السؤال؟ أننا نرقي بسنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نضع يدنا أو أيدينا على موضع الألم ونقرأ، ولكن ثبت هذا، يعني نحن نطبق السنة إذا، ولكن ثبت لدينا بالتجربة أن إذا تحرينا بعض المواقع أو المواضع في الجسد أتت بنفسك، يعني فك السحر وطلعت العلم وزاد الحسن، ولكن هذه الأناس اللي ذكرها الصينيون والهنديون يا شيخنا في ثقافات، يعني من الطب الصيني والطب الهندي، أن هناك مواقع في الجسد يسمونها عضلات الطاقة ويسمونها مصرات الطاقة. نحن إذا وضعنا أيدينا وتحرينا هذه الأناس فعلا قام الإنسان كأنما نشط من عقله. فهل في حرج أن نطبق هذه الأمور يا شيخ؟ هل طالب علما؟ والله طالب علم في الرقية يا شيخ. أعطي مثال هذا. يعني مثلا نبدأ من نقرأ على مفاصل الجسد، كل مفصل نضع يدي على كل مفصل ونقرأ ونحاول أن نتحرى هذه الأماكن، كذلك على منطقة البطن، على منطقة فم المعدة، على الصدر، على الرأس، على الجبهة، من الأمام، من الخلف. هذه المناطق طبعا ذكرت في الطب السنيني وأنها أماكن لعزلة الطاقة، فنحن تحرينا هذا الأمر طبعا، نحن ما أخذنا منه من هذه الأماكن. وعند القراءة فعلا الناس السحر يفك بفضل الله عز وجل، السحر يزال، الحسد ينتهي، الإنسان يقوم وقد شفي تماما ولله الحمد منه. لا نقول دائما، ولكن يعني الحمد لله أغلب الحالات إن لم تكن شفيها التعش، وقد جربت على أكثر من 100 حالة شيخ. لكن يحتاج إلى موضوع على كل حال. طيب هو إذا كان المرأة والله المرأة يا شيخ ما نحن نحاول أن تلتزم بالسنة في لباسها، حجابها، ويكون معها محرم، نضع عليها حائل غليظ نغطيها لا يزال منها شيء، ونضع حائل آخر منشفة أو فوطة، أخذا بقول أحد علماء الشيخ ابن عثيمين أجاز هذا الأمر يعني كذا، ونحاول أن يكون المحرم موجود. وانت عارف يا شيخنا نحن نعاني من فقر في مجال الرقيات النساء، ونحن الآن من ضرورة، يعني تعرف أن الشيطان يتسلط على النساء أكثر من الرجال بالجماع والاعتداءات الجنسية والتفريق والتعطيل، وهذه أمور صراحة نحن نعانيها كثيرا، ولكن نقول لعل الضرورة بفعل الحضور ما دام الإنسان من عن نفسه فتنة، وجود محرم، وجود لباس شرعي كامل متكامل، والمرأة لا تخاطبنا ولا تكلمنا، إنما المحرم هو اللي يكون واصل ما بيننا وبينها، فنرجو أن لا يكون في الفأس. الله يبارك فيك. مسألة الضرورة مو واضحة هذه الضرورة، لأن الضرورة عرفنا كلها ضرورة في العلاج، يعني فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع، يعني يمكن تندفع الأمور بغير هذا الطريق. هو على كل حال أنا ما يعني المسألة تحتاج إلى نظر، يعني تحتاج إلى تعامل في موضوع، يعني وضع في مناطق محددة وجد بأنها تنفع، هذا شيء يعني لا يكون إلا بتوقيت. وحتى التجارب أحيانا تكون يعني قد لا تكون مضطردة، قد تكون يظن أنها تجربة وليست تجربة. الله يجزاك خير، يعني نحن لا بد أن نعم نقول، يعني نحن نظرنا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النصارى والروم وغيرهم، عندما كانوا يعني هو كان يريد أن يعني ينهي عن الغيلة، ولكن رأى الروم لا يفعلون ذلك ولا يضر أبنائهم، فعدل عن النهي إلى الجواز. فربما يعني لو أخذنا منهم هذا الشيء بدون معتقد، بدون طقوس، ما لا علاقة بعقائد، الحمد لله نحن على السنة، نسأل الله الثبات إلى أن نطاع على السنة. ف فربما لكن الشيخ النفع يعني واضح، النفع واضح، وغيره من الرقاة جربوا هذا الأمر وانتفعوا به الناس. ويعني الحمد لله يعني أنت عارف أصحاب التفريق وأصحاب التعطيل والجن العاشق وما عارف إيش وهذه التسميات عما البلاء وطن في في في في, في الأمة يا شيخ. فنحن نريد بس أن ربما نجد يعني مخرج لهؤلاء الناس إذا كان الأمر مباح، ونحن يعني لم نرتكب مثلا شركا أو حراما أو كذا، لعل يكون فيه خير وسعيدة، وأنتم أدرى منا بهذه الأمور. بارك الله فيك. بس هو لبس المرأة في إشكال يعني. عندي لبس المرأة محل إشكال. طيب. وال يعني لأنه ما في شيء في هذا. الحاجة أيضا هل تدعيت هذه الحاجة يعني؟ نعم. ما هو واضح يعني اللبس للحاجة أو للضرورة. نعم. ما هو واضح بالنسبة للصفحة. نعم. ويبقى الحباب لا نهاية له من نعم. من التأويل والخطأ. طيب مع الرجال يا شيخنا لو كان الأمر مع الرجال؟ إذا كان مع الرجال ففي فيما يعني في العموم يعني أن يضع يده على موضع الألم. نعم. هذا الرجال. طيب الحمد لله. فإذا كان الموضوع دارة في المتواصل ونحوه فلا لا. الله يبقى خير. طيب عمشان لك يعني ما يمنع لا يمنع النص يمنع لكن العطل بسلنا أن يوضع ما هو موضع لنا. طيب بارك الله فيك. ولكن عشان نبادرها أن في دول فيها أكثر من 2 مليون عالس. دول فيها أكثر من 2 مليون عالس يعني جل هذه العوالس سهل تعطل. انت هذا ما له علاقه مش علاقته علاقته ان نحن محتاجين يا شيخ ان نحرر المراه المسلمه من اعتداء الشيطان. الصحراء كفر يا شيخنا والمشعوذين كفر كهوف ومغارات وذبح لغير الله وامور كثيره. فنحن يعني هو ربما الامور ربما تسد ذريعه ولكن انتم اعلم ونحن نتعلم منكم. هذه الذريعه يا شيخنا الا تباح لاشخاص دون اشخاص اذا نظرنا في دين الشخص فلم نعتقد سلوكه نيتا ان شاء الله باذن الله نفع النساء. يعني الامر يا شيخنا غريب عجيب. انا زرت السعوديه زرت الامارات زرت الكويت وذهبت على طوامع شيخ امور جدلها جميل ربما لا يخفى على نبي مثلكم مثل هذه الامور. ويا اخي اكيد في اشياء يعني مشاكل كثيره والناس صلى الله فيها والشياطين تسلطت على الناس لاسباب عديده لكن يعني ينبغي في المعالجه أولاً يعني وأنت أعتقد أنه مو كل الأوضاع التي تأتي تكون بسبب السحر نعم. قد تكون أسباب أخرى يعني كثير من الأحيان يرجع إلى أسباب نفسية نعم. والتشخيص في كل الأحوال أنا يعني حسب ما أعرف تجربتي خلال المطاف إنه التشخيص يعتمد على أشياء أحياناً تصلح أن تكون تصفي في أشياء في مظاهر عديدة بعض يفسرها بعين بعض يفسرها التثاوب النوم الثقة يعني ما في شيء يعجاز. ولذلك أنا دائما أقول للأخوان والمهتمين ولذهبوا للرقاة يعني لا تعتنوا كثيرا بالتشخيص لأنه التشخيص شيء غني ما يمكن أن يجزم به. العناية التي ينبغي أن توصل عليها العناية ب نعم. لا إله إلا الله. نعم. بالقراءة نفسها. لا بالتشخيص. والله شيخنا نحن من السنة وأنتم أدرى المرأة التي كانت وجهها سعفة. فلما سار صعفة وجد في وجهها سعفة قال استكوا لها فإن بها النظر. فهناك بعض الأمور يستدل بها على وجود المرض الروحاني يا شيخ. صحيح ما في شك لكن تعرف يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود بالوحي من السماء. يعني وليس كل من يوجه سفعة يقال كذا وليس كل من يعني كثير من الذين يدخلون هذا الأمر عندهم نوع من الجهل يعني وأنت يعني أنت تعرف الواقع القائم يعني في كثير من التهور في التشخيص يعني إنسان سليم يعني أنا أعرف شخص أنا أحدث عن شخص يعتبر من أشهر القراء في هذا المنطقة المناطق، رأى عالما عالما عالما جليلا يأخذ الناس عنه في الدنيا كلها وليس في بلده بس. قال لما ألقى هذا في الجنية إني أراها في، يعني كلام يعني نوع من الإخراص والتخليل الذي لا يستند إلى أنت ممكن أي شخص تقول في جنية وفي كذا و... نعم. المقصود أنا يعني إنه هذا يعني هذا فتح الباب في إشكال عظيم. طيب شيخنا سؤال أخير بإذن الله، هل يعني نأخذ فتوى الشيخ العثيمين والشيخ المشبين تقليدا لهم أم هناك ما يمنع؟ أنا لا أتبع قصد العلماء، وهؤلاء علماء جبال وهؤلاء تشفيكم كما تقفيه رحمه الله جميعا، ولكن هل لي أن أخذ بفتوهم في هذا المجال؟ مع سلامة النية طبعا. كيف فهمت يعني كيف ياخذ بفتاوى في ايش؟ في اني اضع يدي على على يعني اعالج المرض بوضع يدي على على اللي اعرفه، على اللي اعرفه وقرات فتوى شيخنا العثيمين انه لا يرى الجواز. يعني النص صريح في في في كلامه في نور على الدرب يقول انه احد الاخوان القراء الآن يضع أيديهم على أي موضع من البدن لا مباشرة ولا من وراء، وإذا أراد الله في قراءتهم خيرا حصل بدون الدروس. هذه الفتوى يعني اطلعت عليها وهي في في فتاوى الشيخ نور على الدرب. نعم، ولكني طبعا الله أعلم، أنتم أعلم وأنتم أدرى وأنتم أهل العلم ونحن نسير على خطاكم شيخ، ولكن أنا أظن ووقفت على فتوى أيضا يجيز فيها ذلك الشيخ من يجيز كذلك، فلا اعرف اذا كان الفتوى متقدمه ام جبريل. ابن جبريل ولا ابن عثيمين؟ ابن عثيمين وابن جبريل. ابن جبريل اتى بالفتوى او اتى بالتلميح، اما الشيخ ابن عثيمين فقد ما اتى بالتلميح. لكن في على كل حال يعني هو شوف كذلك الشيخ مقبل الوادي اعتقد ان في فتوى للشيخ مقبل ايضا. نعم. ما ادري لكن هالكلام انا سالت يعني ذكرت عن ابن عثيمين وهذا اللي اعرفه عن الشيخ. لكن في كل الاحوال مثلا محل خلاف يعني ما كون الشيخ راي وكذا هذا لا يعني انه الموضوع محسوب لا خلاف في المساله. بالضبط شيخ. انا يعني ذكرت هذا لتحرير النسبه، هل النسبه هذه نعم دقيقه او لا، اما ما يتعلق بالمساله في محل خلاف بين العلماء. الله يكرمك. منهم من يرى الجواز ومنهم من لا يرى الجواز. نعم، بارك الله فيك. اذا شيخنا على الرجال نقول مبدئيا الان وضع اليد على الرجال وتحري السنه في مواطن الالم وتحري بعض المناطق المهمه في جسد اظن لا باس به كما افتن حضرتك ان شاء الله. في مظهر لي نعم انه ما موضع الالم هو الاصل، ثم اذا راى القارئ انه ان وضعه يده في موضع معين مدعاة للنفع فلا ارى في ذلك حرج. الله يجزاك خير. شيخنا معكم ابنكم وابو امام الراقي، انا من ليبيا ولكن الان مقيم في تونس، تشرفت بالكلام معكم والاستفاده منكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا خالد. الله يحييك مرحبا بك واهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة.